صحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن أودع مالا فتلف لم يضمنه سواء فرط في الحفظ أو لم يفرط، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أودع مالا فتلف لم يضمنه، هذا في السفيه المحجور عليه لحظ نفسه، صغير أو مجنون أو رجل كبير وامرأة كبيرة مخرفان، إذا أودع مال فتلف لم يضمنه، ما يقال يلزمه الضمان في ماله، لا، لأن المفرط في الحقيقة هو المودع له. الرجل تعرف أنه سفيه محجور عليه لحظ نفسه، يضيع ماله فحجر عليه، فكيف تسلمه أنت مالك؟ إذا سلمته أنت مالك فتلف فالضمان عليك أنت، ما هو ملزم، لأنه هو لا يسلم ماله، فكيف يسلم مال غيره؟ سواء فرط في الحفظ أو لم يفرط، ما يقال هل فرط السفيه أو ما فرط السفيه. السفيه إيداعه المال تفريط، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إياه. صاحب المال الذي سلم السفيه هذا المال هو المفرط، ما هو السفيه. السفيه ما يعطى مال، فأنت إذا أعطيته مال وضيعه فيضيع عليك أنت لا عليه هو. نعم. وإن أتلفه ففيه وجهان: أحدهما يضمنه لأن صاحبه لم يرضى إتلافه أشبه المغصوب، والثاني لم يضمنه لأن صاحبه فرط في التسليم إليه. وإن أتلفه، يعني هو بنفسه أتلف المال، هو بنفسه أتلف المال، فرق بين كونه أودعه المال فتلف أو أودعه المال فأتلفه، أو لم يودعه المال وإنما أتلفه. عندنا ثلاث حالات، انتبه الفرق بينها. إذا تعدى السفيه مثل ما ذكرنا أمس في موضوع المستودع الذي أتلف ما فيه وزعه، لم يؤذن له فيه ولم يسلم إياه، هذا يضمنه في ماله، يكلف ضمانه. دخل بيت شخص ما مثلا وأخرج الشاة من الحوش وضيعها مثلا، هذه يضمنها لأنه هو الذي أتلفها وصاحبها لم يحصل منه تفريط. الثانية: صاحب المال أودعه السفيه فتلف المال بغير فعل السفيه. قالوا لم يضمنه، تلف المال بغير فعل السفيه، لكن السفيه فرط أو لم يفرط، هذا ما يضمنه مطلقا. أودعه المال فأتلفه، هذه هي التي فيها قولان، فيها روايتان. أتلف المال هذه يضمنه، أودعه المال فتلف بتفريط أو بدون تفريط هذا لا يضمنه، أودعه المال فأتلفه هو، هذه فيها روايتان. السفيه أخذ المال من جيب صاحبه، أخذ الدراهم من جيب صاحبها ومزقها. يضمنها؟ نعم يضمنها، لأنه تعدى وأخذ الدراهم مع صاحبها فأعطاها السفيه، قال احفظها، فوضعها السفيه على الرف أو على المركة أو في المكتب وقام تركها فضاعت. هل يضمنها؟ لا، لأن صاحبها أودعها إياه وتلفت. صاحب المال سلمه الدراهم قال خذ هذه احفظها، فقام السفيه ومزقها بنفسه، فهل يضمنها؟ هذه فيها روايتان. وإن أتلفه، يعني السفيه أتلف المال الذي أودع إياه، ففيه وجهان، أحدهما يضمنه لأن صاحبه لم يرضى إتلافه، أنا قلت امسك الدراهم هذه فقام وأتلفها. أشبه المغصوب الذي أخذ بدون موافقة صاحبه. والثاني، الوجه الثاني، لا يضمنه لأن صاحبه فرط في التسليم، معك دراهم فأردت أن تقوم لحاجة فأعطيتها السفيه فأتلفها هو، يعني إذا ضاعت منه ما يكون عليه ضمان، لكن هو أتلف الدراهم هذه بعد قيامك، استلم الدراهم وبدأ يمزقها فتلفت. هذه فيها وجهان، أحدهما عليها الضمان لأن صاحبها أعطاه إياه يمسكها فقام وتعدى وأتلفها. الرواية الثانية تقول لا، الوجه الثاني ما يلزمه، لأن أصل صاحب المال كيف يودعه السفيه؟ ما سفيه، فيكون الضمان على صاحب المال. هذه التي فيها رواية وجهان. ثلاث أمثلة، ثلاثة أمثلة. مثال الضمان على صاحب المال، مثال الضمان على السفيه، الثالث فيه وجهان. الأول، الرجل أودعه المال فتلف، ما أتلفه السفيه وإنما أودعه المال فتلف، هل يضمن السفيه؟ لا، هذه وجه واحد ما يضمن. والرجل ما أودعه المال وإنما السفيه استدنى المال وأتلفه، هذه يضمن. أودعه المال فأتلفه هو أي السفيه، هذه فيها وجهان. احتمال يضمن لأن صاحب المال قال خل هذا عندك امسكه، ما أعطاه إياه لأجل يتلفه. الوجه الثاني يقول لا ضمان علي لأن هذا سفيه، أنت المفرط حينما أعطيته مالك يحفظه. نعم. وإن أقر بمال لم يلزمه حال حجره لأنه حجر عليه لحفظه فلم يقبل إقراره بالمال كالصبي والمجنون، ولأن قبول إقراره يبطل الحجر، لأنه يداين الناس ويقر لهم. قال أصحابنا ويلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه كالمفلس. وفيه نظر، لأن الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي، ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه، إلا أن يريدوا أنه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى، فإنما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه. وإن أقر بمال لم يلزمه. الرجل سفيه محجور عليه، قال عندي لهذا 1000 ريال وعندي لهذا 500 ريال وعندي لهذا 800 ريال وعندي لهذا 100 ريال، هل يلزم ولي السفيه أن يسدد هذه الديون من مال السفيه؟ لا، لأن إقراره لا قيمة له، لأن إقراره يناقض الحجر عليه. إذا أردنا أن نواخذه بإقراره مش معنى الحجر عليه؟ نقول نحجر عليه ما يشتري أرض، ثم يجينا ويقول عندي لفلان 500 ألف أعطوه، نذهب نعطيه؟ حجرنا عليه لا يشتري، وإذا شرى شيء بقيت عينه، وإذا أقر يستطيع يقر بكل ماله يتلف. إذن قبول إقراره الآن قال ينافي الحجر عليه، لا فائدة في الحجر عليه. إذن نحجر عليه لا يشتري ثم ندفع ما يقر به بدون شراء؟ لا. ولهذا قال وإن أقر بمال لم يلزمه حال الحجر، لأنه حجر عليه لحظه فلم يقبل إقراره بالمال. نحن حجرنا عليه لا يتصرف، فأقر لزيد بكذا ولعمر بكذا ولكذا بكذا وهكذا، ثم نقول لولي السفيه سدد، سدد من مال السفيه، ضيعنا مال السفيه، ايش فائدة الحجر؟ نقول لا، ما يلزمه، وإقراره غير معتبر. كالصبي والمجنون، يعني السفيه الكبير مثل الصبي الصغير، أبوه 8 سنوات و4 سنوات، لو أعطاه واحد مثلا حلاوة ولا كذا ولا كذا وقال وقع على هذا عندك لي 50 ألف، وقع، هل يلزم إقراره إن عنده لهذا 50 ألف وهذا 20 ألف وهذا كذا؟ لا، ما يلزم. ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر، إذا قبلنا إقراره إذن ما فائدة الحجر عليه؟ قبول إقراره يناقض الحجر عليه، نحن حجرنا عليه لأجل حفظ ماله، وإذا قبلنا إقراره ضيعنا ماله، فلا نقبل إقراره، لأنه يداين الناس ويقر لهم. يعني نحن نحجر عليه ثم نسدد إقراراته، معناه هذا تناقض. قال أصحابنا ويلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه، يقول إذا أقر حال سفهه مثلا بشيء ما، ما نسدد ولا نقول لولي السفيه سدد، لكن بعدما يفك الحجر عنه الرشد نقول سدد الذي أقررت به وقت سفهك. يقول المؤلف رحمه الله وفي هذا نظر، ما هو موافق عليه، لأننا إذا قلنا سدده معناه أننا ألزمناه بما أقر به، وإنما أخرنا التسديد، قلنا ما أقررت به الآن ما نقبله، لكن بعد 5 سنين إذا رشدت سدد، ما استفدنا شيء. ولهذا نظر المؤلف رحمه الله هذا، قال وفي هذا نظر. يقول قال أصحابنا، الشيء الذي لا يراه يقول قال أصحابنا، قال أصحابنا ويلزمه ما أقر به متى؟ بعد فك الحجر عنه، كالمفلس. وفيه نظر، لا يعني وصحيح فيه نظر قوي، ما يشبه بالمفلس، لأن المفلس عاقل، المفلس عاقل ولا عنده سفه ولا يقر إلا بشيء حقيقي، لكن نقول إقراره بعد الحجر عليه ما نوافقه، لكن إذا فككنا الحجر عنه نقول التزم بما أقررت به لأنه عاقل. أما هذا لا، مسكين ما هو بعاقل، فيقر بالشيء وقت الحجر عليه ثم بعد فك الحجر يقال نواخذك بما أقررت به، نقول لا هذا غير صحيح وفيه نظر، لأن الحجر عليه لعدم رشده، لأن إقراره غير معتبر، فهو كالصبي، ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأخير الضرر، يعني ألغينا الحجر، إذا قلنا نواخذه بإقراره كأننا ألغينا الحجر عليه الآن واعتبرنا ما أقر به ثابت في ذمته. لا يفيد الحجر معه إلا تأخير الضرر إلى أكمل حالتين، نقول لا رشد يسدد، إلا أن يريد أنه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. نعم، إذا كان هذا واقع وصحيح فنقول انتبه، إذا كان إقرارك حينما أقررت وهو شيء واقع فيلزمك أن تبرئ ذمتك فيما بينك وبين الله، أما إذا كان إقرار سفيه ما تذكره فما يلزمك، هذا القصد فيما بينه وبين الله، يعني نذممه نقول انتبه، إذا كان إقرارك وقت سفهك لفلان كذا وهو حقيقة له كذا فيلزمك أن تسدده تبرئ ذمتك. قال لا والله ما أذكر، إنما أقررت مثل إقراراتي السابقة، ما عندي شعور ولا عندي شيء، نقول ما يلزمك شيء. إذا أنه يعني نذممه، نجعل المسألة بذمته، نقول أنت الآن عاقل رشيد، أنت أقررت حينما كنت سفيه بأن عندك الفهم كذا، هو صحيح؟ قال نعم صحيح، أنا أخذ منه هذا لأني احتجت وأخذت منه، فنقول يلزمك فيما بينك وبين الله ما يضيع ماله. إذا قال لا ما أدري، أنا أقررت من ضمن إقراراتي السابقة ما شيء ندري عنه شيء ما أدري عنه، ما عندي شعور ولا عندي تصريف ولا فكرت في شيء ولا توقعت أنه بطالبا بتسديد ولا كذا، قال لي أقر لي بكذا وأقررت له بما أراد، ما توقعت أنه يطالبني، والحقيقة أن ما عندي له شيء، نقول ما عندك له شيء ما يلزمك، وقرارك لا نواخذك به، إلا أن يريد أنه يلزم فيما بينه وبين الله تعالى، فإنما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه، ويدرك يعرف يقول هذا صحيح عندي، نقول بالحجر عليه يسقط الدين؟ لا، هذا في معنى قولهم فيما بينه وبين الله، إذا كان يعرف أنه حق عليه ثابت في ذمته فيطالب به ويلزمه سداده، إذا كان لا يذكر شيء من هذا وإنما هي مثل إقرارات أي واحد من السفهاء، إقرار لا حقيقة له فلا يلزمه. نعم، فإنما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه، وإن أقر بحد أو قصاص لزمه لأنه محجور عليه في ماله لا في نفسه. وإن أقر بحد أو قصاص لزمه لأنه محجور عليه في ماله لا في نفسه، هذا الكبير هو الصبي الكبير الذي بلغ ورشد ثم سفه ابن 20 سنة مثلا، أقر قال أنا قتلت ولد هذا عمدا عدوان أنا القاتل، أو قال مثلا إنه شرب الخمر أقر بحد، أو قال إنه قذف فلان أقر بحد، فيلزمه لأن هذا لا علاقة له بالمال، هذا في نفسه، فيلزمه ما أقر به في نفسه، لأنه ربما يكون عاقل في إقراره لكنه سفيه من حيث المال، المال ما يبالي فيه، ولهذا هذا القصاص وهذا الحد إذا آل إلى مال ما نقبله، وإن أقر بحد أو قصاص لزمه لأنه محجور عليه في ماله فقط لا في نفسه، يقر يقول أنا قتلت ولد هذا وقتله هذا يوجب قصاص فيؤخذ به، حتى وإن كان خرباطي في المال مثلا ويضيع المال ولا يبالي فيه، إذا أقر بقصاص يؤخذ به لأنه يصوم ويصلي ويدرك العبادات لكنه في المال يضيعه. فإن عفا ولي القصاص إلى مال ففيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن من ثبت له القصاص ثبتت له الخيرة كما لو ثبت ببينة، والثاني لا يصح لئلا يوافئ من يقر له بالقصاص ليعفو على مال يأخذه، لأن من ثبت له القصاص فإن عفا ولي القصاص إلى مال ففيه وجهان. انتبه المثال، أقر بأنه هو الذي قتل ولد هذا، هذا ماذا يوجب؟ القصاص. ولي الدم قال أريد الدية، ما لي فائدة من قتل هذا السفيه الذي قتل ولدي، وإنما أريد الدية 110,000 دية العمد، 110,000 أعطوني إياها. قال إذا عفى على مال ففيه روايتان وجهان، ففيه وجهان، أحدهما يقبل ويعطى من المال. لما؟ قال لأن من له القصاص له الدية، فهو تنازل عن أكبر حقيه إلى الحق الذي دون فيعطى الدية. الرواية الوجه الثاني يقول لا ما يقبل، هذا يريد يتحيل علينا ونحن لا نقر مثل هذا السفيه يلعب علينا في ماله، لأنه قد يتواطى هو وشخص مات ولده يقول أبقر أنا أني قتلت ولدك وأنت تنازل إلى مال علشان نستطلع المال وأنت جاسم هنا وأنت نقسمه بيننا فنرضى أن هذا السفيه يلعب علينا. لا، الوجه الثاني يقول إذا حصل التنازل إلى مال نقول لا مالك مال، لأن الولد محجور عليه في المال، تريد رقبة خذه، تريد مال لا، لأن إرادة المال هذه ربما تكون بمواطعة بينه وبين السفيه من أجل أن يستطلعوا مال السفيه ويتقاسمونه. نرضى نحن نترك هذا السفيه ومن مثله يلعب علينا؟ لا، هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني لا يقبل التنازل، يقال إن كان صحيح تستحق القصاص فاقتله خذه، وأما أن ندفع لك مال السفيه ربما تقاسم أنت وإياه لا. ولهذا قال رحمه الله فإن عفا ولي القصاص إلى مال ففيه وجهان، أحدهما له ذلك. لما يرحمك الله؟ قال لأن من ثبت له القصاص ثبت له المال، والذي يثبت له القصاص ويتنازل إلى المال تنازل إلى أقل حقيه فيعطى. الوجه الثاني قال لا، إذا تنازل إلى المال يقول لا تنازل مجاني وإلا خذ رقبته، لئلا يحصل تواطؤ بين السفيه وآخر على أنه يقر له بالقتل حتى يأخذ دية العمد ثم يتقاسمها هو السفيه فلا نقره. والثاني لا يصح الإقرار على مال، الإقرار بالقصاص الذي يصح التنازل على مال لئلا يواطئ من يقر له بالقصاص ليعفو على مال يأخذه. نعم. وإن أقر بنسب قبل لأنه ليس بمال، وينفق على الغلام من بيت المال لأن إقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول. وإن أقر بنسب قبل، الإقرار بنسب مرغوب فيه حفظ نسب الغلام، لكن يترتب عليه نفقة، نقول نقبله من ناحية ولا نقبله من الناحية الأخرى. يقول السفيه مثلا هذا الولد الذي ولد من المرأة الفلانية ولدي، أنا وطأتها بشبهة، أظن أنها زوجتي، أنا جيت في الليل في ظلام وجدت هذه المرأة في فراشي وجامعتها أظنها زوجتي فحملت، فهذا الولد ولدي، وهذا الوطء بشبهة ينسب إلى الواطع لأنه ليس بزنا. فرق بين الوطء بشبهة، الوطء بشبهة ينسب إلى الواطع، الوطء زنا لا ما ينسب. قال هذه المرأة التي حملت وهي ليست ذات زوج، أنا وطأتها بشبهة في الليل وجدتها في فراشي أو في داري وظننت أنها زوجتي وجامعتها فحملت فالولد ولدي، نقول نعم هذا نواخذه به ونثبت النسب، لأن الشرع يتشوف إلى إثبات النسب. فرق بين أن يكون ولد هذه المرأة ولد زنا لا ينسب إليها فقط حتى لو عرف الزاني، وبين أن يكون ولد شخص واطئ بشبهة أو بنكاح باطل أو نحو ذلك أو نكاح مختلف فيه، فالشرع يتشوف إلى حفظ النسب. فقال هذا ولدي، هذه المرأة أنا وطأتها بشبهة فولدها حملها مني، نقول نعم ينسب إليه إلى السفيه. طيب تأتي المرأة تقول مثلا الولد يبي نفقة، والسفيه نفسه يقول هذا ولدي أنفق عليه من مالي، نقول لا هذا إقرار بالمال ما نقبله. من ينفق على هذا الولد؟ مال واحد ينفق عليه، بيت المال، بيت مال المسلمين ينفق على هذا الولد، تفيه بالإقرار عليه لأن إقراره فيما يترتب عليه مال ما يقبل، إقراره بثبوت نسب نعم نقبله. وإن أقر بنسب قبل لأنه ليس بمال. وينفق على الغلام اللي أقر بنسبه من بيت المال لأن إقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول. لو قال أعطوا المرأة هذه كل شهر 500 ريال نفقة للولد، هذا ولدي، نقول نعم الولد ولدك لكن ما نعطي المرأة من مالك شيء، لأن هذا إقرار منك غير معروف شرعا، وإنما هو إقرار منك فقط، فيمكن يكون حيلة، فلا نعطيها نفقة للولد من مالك، يعني نكون أحفظ لماله منه وأحرص عليه منه. نعم. وإن طلق امرأته صح، لأن الحجر يحفظ المال والطلاق يوفره ولا يضيعه. وإن طلق امرأته صح، لأنه ما هو مجنون هو، وإنما سفيه من حيث المال، المال لا قيمة له عنده، المال يضيعه في الحلال والحرام، المال يشتري مثلا ما قيمته 10 ب50 هو سفيه. لكن إذا طلق زوجته، الطلاق حكم شرعي مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، نواخذه بطلاق زوجته. لما؟ قال لأن الطلاق لا يترتب عليه مال، والحجر عليه لمصلحة المال، والطلاق ما يرتب عليه مال بل يوفر المال، لأنه حينما كان هو زوجته ينفق عليهما من مال السفيه بالشهر مثلا 1000 ريال لأنه هو زوجته، طلق الزوجة بقي وحده توفر المال، بدل ما ننفق عليه 1000 ريال ننفق عليها 500 ريال. والطلاق ما يضيع المال وإنما يوفره فيواخذ بإقراره بالطلاق. نعم. فإن خالع جاز، لأنه إذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال أولى. ولا تدفع المرأة إليه المال، فإن فعلت لم يصح القبض ولم تبرئ منه إلا بالدفع إلى وليه، وإن تلف كان من ضمانها. فإن خالع جاز، الرجل بالمسألة الأولى تنازع هو وزوجته وطلقها، ينفذ الطلاق؟ نعم ينفذ، ما دام عقله ما في شيء إنما سفيه من حيث المال فالطلاق ينفذ. صورة أخرى، المرأة اطملت من هذا السفيه وقالت يا أخي خالعني أعطيك عوض أطلقني أستريح منك، وقال لا بأس أعطيني 5000 وطلقك. قالت لك هذا، قال أنت طالق على 5000، أعطته 5000 على أنها طلقت، الطلاق يقع، ولكن 5 هذه التي سلمته غير معتبرة، يجب أن تسلم المال لمن؟ لوليه، لأنه ما يسلم مال يضيع المال. ولذا قال فإن خالع جاز، لأنه إذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال أولى، لأنه إذا جاز أنه يطلق بلا شيء ثم أطلق على 5000 أو 10000 أو أكثر أو أقل فهذا من باب أولى، يجوز لأن هذا فيه عوض. ولا تدفع المرأة المال إليه، لأنه سفيه، إذا قال لها مثلا أعطين 5000 وطلقك، قالت أنا قبلت، قال أنت طالق، ما تسلمها 5، تقول هات وليك سلمها 5، إذا سلمته 5 وخرج وضيعها فتكون من ضمان من؟ من ضمان المرأة. قال للمرأة أعطيت الرجل مال وهو غير أهل لاستلام المال فأنت المفرطة، هاتي 5 أخرى سلميها للولي. ولا تدفع المرأة المال إليه، فإن فعلت لم يصح القبض، الطلاق واقع وإنما القبض غير صحيح، ما قبض شيء، السفيه سفيه. ولم تبرأ منه، يقال لها أعطي وليه 5000 اللي اتفقتم عليه، تقول أنا سلمت الرجل عندي في الليل وسلمته 5000 وأقر هو أنه سلم من المرأة 5000، نقول كل هذا ما له قيمة، لأنه ما يصح أن تدفعي له ولا ريال واحد مدام سفيه، أعطي وليه. ولم تبرأ منه إلا بالدفع إلى وليه، وإن تلف كان من ضمانها. إذا مثلا اتفقت وياه على 5000 وقالت خذ هذه 5000 سلمها لوليك، خذ 5 سلمها لوليك، فخرج مع الباب وضيعها، فهل تبرأ المرأة؟ لا، يقال سلمي أنت للولي، أنت العاقلة سلمي للعاقل، لا تسلمي للسفيه، لأن تسليمك للسفيه لا قيمة له، أنت المفرطة حينما سلمتي 5000. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.